الرحيم. نبدأ التسجيل. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء، وأوحى إلى عبده ما أوحى. نكمل يا شيخ. إلى الجملة بعدها ما كذب بعدها. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به. لا لا لا لا، أنا بقي عندي وأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. ليست عندي في هذه النسخة. بس إلى هنا، على يعني كل حال هذه زيادة في بعض يعني النسخ. إضافة معنى. نعم. جميل، نقف هنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه الجمل التي ذكرها أبو جعفر رحمه الله تعالى فيها إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الإسراء والمعراج. الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم العروج به إلى السماوات العلى. وقضية الإسراء والمعراج يعني قضية غيبية محضة، ليس للعقل إدراك في تصور هذا الإسراء والمعراج على هذه الصورة التي جاء بها. ولهذا فإن ابن أبي العز رحمة الله عليه الشارح لما جاء ليشرح هذه العبارة صدرها بقوله: لا نعلم كيف هو، أي كيف هو الإسراء والمعراج، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. لأن العقل قاصر أن يتصور تصورا ذا أسباب كيف حصل هذا الإسراء أو كيف حصل هذا المعراج. والمقصود بالإسراء هو الإسراء بالنبي، السفر بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلا، فإن الإسراء يطلق في لغة العرب على المسير ليلا. والمقصود بالمعراج، المعراج هو الآلة التي عرج عليها أو عرج بها النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى ما بعد السماوات. وأدلة الإسراء والمعراج أدلة متضافرة قطعية، ولهذا قال أبو جعفر رحمة الله عليه، قال: والمعراج حق، ولم يقل الإسراء والمعراج. وهذا يعني داب العلماء أن يعبروا بأحد الجزئين عن الكل، فيقولون أحيانا المعراج ويقصدون به الإسراء والمعراج، ويقولون أحيانا الإسراء ويقصدون به الإسراء والمعراج. ولهذا نجد أن البخاري رحمة الله عليه لما ذكر الإسراء والمعراج قال: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، مع أنها فرضت في المعراج، ولكن عبر بأحد الجزئين عن الآخر. وكذلك النووي رحمة الله عليه لما بوب في مسلم قال: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، فعبر عن المعراج بالإسراء. فقول أبي جعفر رحمة الله عليه المعراج حق، أي الإسراء والمعراج حق، وهذا حق ومحل اتفاق عند الأمة وإجماع، لم يخالف فيه أحد من أهل السنة بل حتى الطوائف المخالفة، فأقر به المعتزلة، وأقر به الخوارج، وأقر به الرافضة والأشاعرة. ومن العجب حقيقة إقرار المعتزلة به، فالمعتزلة يعني كما تقدم معنا مرارا أصحاب مقتضيات عقلية، يعني يقررون معتقدهم وفق ما يزعمون أن العقل يدل عليه. وقضية الإسراء والمعراج لا تعلق للعقل بها، ومع ذلك أقروا بها. ولم أجد حقيقة، بحثت بحثا يسيرا، لم أجد تفسيرا لإقرار المعتزلة به إلا أن يكون إقرارهم من جهة أنه آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس له تعلق بالذات الإلهية، فهم ينزلون ما يزعمون أنه مقتضيات عقلية على ذات الله سبحانه وتعالى، فيقررون بعقلهم ما يجوز على الله وما يمتنع على الله. وأما ما كان خارج دائرة الذات الإلهية فربما يتساهلون به أو يتساهلون فيه. والذي يدل على ذلك أن القاضي عبد الجبار المعتزلي له كتاب اسمه تثبيت دلائل النبوة، ذكر فيها المعراج وذكر الإقرار به، وهذا يدل يا مشايخ على أن المعتزلة ينظرون إلى الإسراء والمعراج كآية من آيات النبوة فقط. وصحيح أن الإسراء والمعراج قضية متعلقة بالنبوات، إلا أن لها تعلق لصيق بإثبات صفات الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أن حديث الإسراء والمعراج اشتمل على جملة من الصفات التي يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى. القاضي عبد الجبار في كتابه تثبيت دلائل النبوة يقول ما نصه، قال: إنه صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عاد من ليلته إلى مكة، ومدة السفر المعتادة في ذلك شهرين ذهابا وإيابا، وهذا لا يفعله الله إلا للأنبياء. إذن فالإيمان عند المعتزلة بالإسراء والمعراج من جهة دلالته على أنه آية من آيات النبوة فقط، ولهذا فهم ينازعون في بعض ما ورد في حديث الإسراء والمعراج. طبعا حديث الإسراء والمعراج حديث طويل يا مشايخ، وصعب أن نذكره يعني اليوم لأنه سيأخذ جزء طويل من الدرس، لكنه مشهور وموجود في مظانة لمن أراد النظر فيه. إنما سنذكر المتعلق العقدي فقط بحديث الإسراء والمعراج. فالمعتزلة ينظرون إليه من جهة أنه آية أو معجزة من معجزات النبوة، وهذا حق، ولكن ما ورد فيه من التفصيلات وسنتكلم عن بعضها لا يقر به المعتزلة ولا غيرهم أيضا، وإنما يتأولونه. الإسراء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بآلة تسمى البراق، وهذا ثابت في الحديث. والبراق يعني ورد في الحديث الصحيح بيان صفتها، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتيت بدابة أبيض، هكذا، أتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار، يقطع خطوه عند أقصى طرفه. إذن هذه ثلاث صفات للآلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بها من مكة إلى بيت المقدس، وهي تسمى البراق: أنها بيضاء، وأنها بين البغل والحمار أجلكم الله، وأنها سريعة لدرجة أنها تضع خطوها عند انتهاء طرف أو نظرها. وهذا فيه إشارة لما سوف يأتي معنا أن الإسراء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، فالروح لا تحمل على البراق، وإنما الذي يحمل هو الجسد. وأما آلة المعراج فذكر المعراج هو الآلة، يعني المعراج مفعال فهو الآلة، ولكن ما صفة هذه الآلة، ما صفة المعراج هذه، لم ترد في النصوص، ولم أجد من ذكر لها صفة، فهي أمر غيبي محض. نرجع قليلا إلى البراق. البراق ذكرنا ثلاث صفات ثابتة له. مقاتل بن سليمان في كتابه وتفسيره المطبوع توسع في ذكر صفات البراق هذه، وذكر لها صفات لم أجدها عند غيره. يعني من ما ذكره مقاتل بن سليمان يقول: دابة فوق الحمار ودون البغل، لا إشكال، وجهها كوجه الإنسان، وخدها كخد الفرس، وعرفها كعرف الفرس، بلقاء سيلاء مضطربة الخلق، لها جناحان ذنبها كذنب البقر. كان سليمان بن داود عليه السلام يغدو عليها مسيرة شهر. هذه التفصيلات لم أجدها حقيقة عند غير مقاتل بن سليمان، فربما إما أن تكون أخذت من وصف من إسرائيليات التي وصفت دابة من دواب سليمان عليه السلام، وأما أن تكون هي التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عليها فهذا لا يمكن أخذه من الإسرائيليات قطعا، لأنه حدث لهذه الأمة. ولم أجد من تكلم على أوصاف زائدة على ما ذكرنا من الأوصاف الثلاثة. الإسراء والمعراج، الإسراء قد دل عليه الكتاب والسنة، يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فهذه الدلالة إن أخذناها بما قدمنا بأنه قد يطلق أحد الجزئين على الكل، فيكون قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده فيه دلالة على الإسراء والمعراج، وإلا إذا قلنا أنه يتوقف على المصطلح فنقول أن الإسراء قد دل عليه القرآن صراحة بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وأما المعراج فقد دلت عليه السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد حديث الإسراء بعدة طرق مستفيضة حتى بلغت حد التواتر، حتى أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في الجواب الصحيح جعل أن المتواتر منها كل ما ورد من تفاصيل المعراج وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول رحمة الله عليه: وأحاديث المعراج وصعوده إلى ما فوق السماوات وفرض الرب عليه الصلوات الخمس ورؤيته لما رآه من الآيات والجنة والنار والملائكة والأنبياء والبيت المعمور وسدرة المنتهى وغير ذلك، كل ذلك متواتر في الأحاديث. إذن إثبات الإسراء وإثبات المعراج وإثبات ما فيها من التفصيلات أيضا مما ورد متواترا في الأحاديث، فكان حجة حتى عند من يعطل أحاديث الآحاد عن الاعتقاد ليس له حجة في هذا الباب. ولهذا وافق الأشاعرة أهل السنة في تفاصيل ما ورد في الإسراء والمعراج، ولكن تأولوه كما سيأتي معنا، لأن في حجة عظيمة عليهم في إثبات العلو وإثبات الكلام وغيرها، فتأولوا ما يخالف معتقدهم وآمنوا بالألفاظ إجمالا. حديث الإسراء والمعراج كما قدمنا يا مشايخ ورد يعني بروايات كثيرة جدا، إلا أن بعض هذه الروايات فيها إشكال، وعموم الروايات التي فيها إشكال جاءت من جهة شريك بن عبد الله رحمة الله عليه، حتى أن الحافظ ابن حجر في الفتح تعقب روايات شريك وما تفرد به فأوردها في 10 مواضع، يعني 10 مواضع أو 10 إشكالات أوردها شريك رحمة الله عليه في حديث الإسراء والمعراج، فتعقبها الحافظ ابن حجر وبين خطأ هذه الزيادات التي تفرد بها شريك رحمة الله عليه. من جهة المعتقد نقول أن الواجب على المسلم في حديث الإسراء والمعراج ما ذكره أبو جعفر رحمة الله عليه، فإنه ذكر إشارة إلى عدة أمور. الأمر الأول قال المعراج حق، يعني الإسراء والمعراج حق، وكونه حق أي أنه أمر قطعي لا يجوز الخلاف فيه، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. ثم قال أسري بشخصه، وقوله بشخصه يشير إلى ماذا؟ إلى أنه عليه الصلاة والسلام أسري بروحه وجسده، فالشخص كالعبد في قوله تعالى أسرى بعبده، العبد يشمل الروح والجسد وكذلك الشخص يشمل الروح والجسد. ثم قال يقظة، وهذا فيه رد على من زعم أن الإسراء والمعراج كان مناما، وهذا أحد الإشكالات التي وردت في حديث شريك بن عبد الله. طيب إذا قلنا يا مشايخ أن قضية الإسراء والمعراج محل اتفاق عند عموم الطوائف، من جهة الإقرار بها وبوقوعها، فمن المخالف فيها؟ حقيقة المخالف فيها إما شرذمة من متقدمي الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، وليس لهم عريض دعوة في ذلك، يعني لهم إشارات في ردها فقط، ولكن كبر جرم إنكار الإسراء والمعراج في العصر الحاضر. في عصرنا لما بزغ ما يعرف بالعقلانيين الذين يزعمون تحكيم العقل وإنزال كل يعني مسائل الدين، سواء كانت مسائل السيرة النبوية وإخضاعها إلى العقل، أو حتى مسائل الاعتقاد وإخضاعها إلى العقل، لما برزت هذه النابتة أثيرت مسألة إشكال الإسراء والمعراج، وممن تزعم ذلك عبد الله القصيمي. عبد الله القصيمي له كتاب اسمه مشكلات الأحاديث النبوية، أثار إشكالات عقلية حول بعض الأحاديث النبوية، وأولها ويعني أبرزها حديث الإسراء والمعراج. فجاء يا مشايخ بتفاهات حقيقة يسميها حجج، أو يسميها براهين قطعية على استحالة الإسراء والمعراج، يعني والله ما تستاهل واحد يقف عندها، لكن نذكرها سريعا عشان ما نتعطل، يودنا اليوم نصل ننتهي حتى من الحوض بإذن الله تعالى. من الإشكالات التي أوردها أن الجسم الإنسان جسم كثيف، والجسم الكثيف لا يستطيع أن يصعد إلى الفضاء، لابد أن يكون جسما مجوفا ليصعد إلى الفضاء. ومثل الإشكالات أيضا زعمه أو قوله أن الإنسان إذا صعد إلى طبقات الفضاء العليا انقطع عنه الأكسجين، فكيف يتنفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لكم أن تتصوروا حادثة عظيمة خلق الله عز وجل بها العادة كلها، وأنزل ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم وحمله إلى هذه المراقي العليا، ثم يشكل عنده كيف كان يتنفس النبي صلى الله عليه وسلم. هي على كل حال سخافات، ولكن رد عليها ما تركت. وممن رد عليها ردا جميلا محكما حقيقة الشيخ عيسى النعيمي، الدكتور عيسى النعيمي له كتاب جميل جدا، كتاب ضخم اسمه دفع المعارض العقلي عن أحاديث العقيدة، هو رسالة ماجستير أشرف عليها الدكتور عبد الله القرني، وقدم لها الدكتور عبد الرحمن المحمود، دفع المعارض العقلي عن أحاديث العقيدة، بيّن فيها سخف هذه الأمور وأنها محدودة في حد المشاهدة العقلية المباشرة عند البشر الآن، وقياس الأمور العظيمة على إدراك البشر المحدود. ويعني أتى حقيقة حتى بنظريات علمية معاصرة غربية تثبت بطلان ما زعمه من عدم صعود الأجسام الكثيفة ونحو ذلك إلى الفضاء. الذي يجب اعتقاده كما ذكرنا في مسألة الإسراء والمعراج، الأمر الأول الإقرار بوقوع الإسراء والمعراج كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قطعي قدمنا الكلام عليه والأدلة عليه. الأمر الثاني الإقرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به بروحه وجسده. طيب ما المخالف في ذلك؟ المخالف في ذلك أولا من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسراء والمعراج مناما، وهذا قول شاذ عند أهل السنة والجماعة بل وعند غيرهم، أنه لو كان مناما ما كان فيه أي إعجاز ولا آية ولا ما استنكرته قريش، يعني لو أصبح إنسان وقال والله حلمت أني سافرت إلى آخر الدنيا ورجعت وفعلت وفعلت، قال حلم رؤى ليس فيها إشكال أصلا. فالقول بأنها منام قول يعني مرذول لا يلتفت له، وإنما أسري به صلى الله عليه وسلم يقظة. طيب إذا أخرجنا القول بأنه منام وبينا بطلانه، هل القول أنه أسري بروحه وجسده محل إجماع عند أهل السنة والجماعة؟ لا، حقيقة وجد المخالف القائل بأنه صلى الله عليه وسلم السرية وعرج به بروحه دون جسده، هل قولنا أنه أسري به بروحه دون جسده هو بمعنى قولنا أنه كان مناما؟ أحد المشايخ عنده تصور، هل هو بهذا القول أو مخالف؟ وش رأيكم يا مشايخ؟ لو قال يختلف أو مناما، نعم شيخ تفضل. أقول يختلف المنام عن المنام، إنما أشياء في الذهن تحصل للنائم، تصورات تحصل في ذهن للنائم. يا سلام، أما العروج بالروح هي أن تخرج روحه وترتفع، تذهب إلى بيت المقدس ثم ترتفع إلى السماء السابعة، فهذا يختلف اختلافا تاما. جميل جميل، وهذا هو الحق، هذا هو الحق يا مشايخ. نعم، القول بأنه أسري وعرج به مناما هذا معناه أن كل ما رآه ليس حقيقة، كل ما رآه أمثال مضروبة، يعني ضرب في ذهنه أمثال فتصورت هذه الأمثال على هذا الذي رآه، فإذا استيقظ كل ما رآه غير حقيقة. أما إذا قلنا أنه عرج به وأسري به روحه كما ذكر الشيخ عبد العزيز أنها حقيقة وما رآه حقيقة ولكنها من غير مصاحبة الجسد. طيب، من القائل بأنه أسري بروحه فقط؟ هذا القول نسب إلى عائشة رضي الله عنها، فورد عنها أنها قالت ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه. هذا الأثر رواه ابن إسحاق عن عائشة، ومن العلماء من حسن هذا الأثر، ولكن الجمهور على تضعيفه وبيان شذوذه. أيضا ورد عن معاوية رضي الله عنه القول بأنه أسري بروحه صلى الله عليه وسلم، وورد عن بعض التابعين منهم الحسن وغيره أيضا، ولكن هذا القول مرجوح، لا نقول مثل القول بأنه كان مناما هذا باطل، هذا القول مرجوح. وقد بين ابن القيم رحمة الله عليه الفرق ما بين أن يكون مناما وما بين أن يكون بالروح في زاد المعاد، فقال رحمة الله عليه ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، فبينهما فرق عظيم. وعائشة ومعاوية لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق بين الأمرين، فإن ما يراه النائم يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور الحسية، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو أنه ذهب إلى مكة أو إلى أقطار الأرض، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثل. والذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أهل السنة، والذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، طائفة قالت عرج بروحه وبدنه، وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه، وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة. ومع ذلك فعامة أهل السنة والجماعة، وهو القول الصحيح القطعي، أنه صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وجسده. فكما قدمنا أنه عليه الصلاة والسلام أسري به على البراق، والروح لا تحمل، روح ابن آدم أصلا تخرج وترجع من غير حمل، فأسري به صلى الله عليه وسلم على البراق، والله سبحانه وتعالى قال أسرى بعبده، وليس في لسان العرب أن العبد يطلق على الروح فقط، وإنما يطلق على الروح والجسد. فهل اليقين القطعي أنه صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وجسده على ما جاء تفصيله في الحديث، هذا الأمر الثاني الذي يؤمن به، الذي يجب اعتقاده في باب في مسألة الإسراء والمعراج. الأمر الثالث والأخير أن حديث الإسراء والمعراج ورد فيه تفصيل لجملة من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان بها على الوجه الذي وردت به. فمن هذه الصفات إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، هذا أمر قطعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله، عرج به إلى السماوات، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى أن كلم رب العزة سبحانه وتعالى. والعروج هو الصعود، فإثبات المعراج إثبات ضمني للعلو قطعا. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن الملائكة تعرج إليه، أي تصعد إليه، فإثبات المعراج إثبات قطعي للعلو. وهذا فيه قطع على الأشاعرة الذين يثبتون الحديث ويشرحونه ويجعلونه علو ذات وعلو منزلة. فعلو الذات وعلو المنزلة لا تحتاج إلى صعود. فهذه الصفة الأولى التي دل عليها حديث المعراج يقينا. الصفة الثانية صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فقد ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وراجعه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة. فهذا كما قال الحافظ ابن حجر، ويعني هذا يدل على بركة الحديث حتى على من نسب إلى غير أهل السنة والجماعة، الحافظ ابن حجر، فهو مثبت لصفة الكلام على وجه الصحيح بنصه هذا. يقول رحمه الله: قال: هذا من أقوى ما استدل به على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة. الذين ينسبون الحافظ بن حجر رحمة الله عليه إلى معتقد الأشاعرة تنتقض عليهم هذه العبارة جزما، لأن هذا العبارة لا يمكن أن تحمل على الكلام النفسي الذي يقول به الأشاعرة، ولا يمكن أن تحمل أيضا على الكلام القديم الأزلي، لأنه يقول: كلم الله عز وجل من غير واسطة حين عرج به. فوقع الكلام في ذاك الوقت، كلام الله سبحانه وتعالى، ووقع الكلام من غير واسطة. إذن صفة الكلام هي الصفة الثانية التي يجب إثباتها في حديث الإسراء والمعراج. يعني هناك لطيفة يا مشايخ، يشتهر كثيرا، لا أقول عند عامة الناس، بل عند طلبة العلم، بل عند العلماء، أن موسى عليه السلام كريم الله، ويختص بهذا الوصف حتى في بعض الأحاديث النبوية، كريم الله سبحانه وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة هنا هو كريم الله عز وجل، وكلمه الله تعالى، وآدم من قبله ثبت كلام الله سبحانه وتعالى له بالقرآن. فلماذا اشتهر لموسى عليه السلام أنه كليم الله دون غيره؟ الشيخ عبد الرحمن المحمود رحمة الله عليه أشار إلى لطيفة في هذا الأمر، يعني مختصرها، يقول: لعل ذلك أن الله سبحانه وتعالى كلم آدم عليه السلام في غير الأرض، يعني لا نحدد المكان جزما الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى آدم عليه السلام، ولكن كلمه في علو، ولهذا قال: اهبط بعد ذلك إلى الأرض. وكلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في علو فوق السماء السابعة. واختص موسى عليه السلام أن الله عز وجل كلمه وهو على الأرض، قال: فلعل هذا ما دعا إلى اختصاصه بهذه الاسم أو بهذا الوصف بأنه كليم الله سبحانه وتعالى، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله جزما. أيضا من الأمور الغيبية التي العقدية التي وردت في حديث الإسراء والمعراج أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وهذا أقر به أهل السنة والأشاعرة، وخالف فيه الخوارج والمعتزلة، وردوا ذلك بزعمهم أن الله سبحانه وتعالى، تذكرون في مسائل القدر والفعل لحكمة، أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، فوجود الجنة والنار الآن معطلتان عن أهلها خلاف لمقتضى الحكمة، ولا شك أن هذا أمر باطل. فثبت بالنصوص القطعية أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وفي هذا الحديث نص صريح في ذلك. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، قال: لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقادي أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. أما المعتزلة كما ذكرنا والخوارج فينفون ذلك. يقول ابن حزم: ذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقها الله تعالى بعد. وهناك حقيقة كثير يعني من المسائل، وحديث الإسراء والمعراج حري حقيقة أن يبحث في من جهة عقدية، يعني أن تفرد المسائل العقدية الواردة فيه وتبحث أقوال أهل السنة وأقوال المخالفين فيها والردود فيها، ولعله موجود ذلك لا أدري. نعم، لعلنا نقف هنا عشان نأخذ الحوض بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم، الحوض المقصود به حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذا الحوض ثبت وجوده أو ثبت إعطاء الله سبحانه وتعالى إياه للنبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. ففي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم أن يؤخذ منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. إذن هذا نص صريح في أن الحوض وإن كان يطلق على نهر في الجنة فإنه أيضا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان هو النهر الذي في الجنة ما اختلج منه أحد وما أخرج منه أحد، وإنما هو اسم للحوض واسم للنهر. ولعل هذه التسمية لأنه قد ورد أنه يغذى من نهر الكوثر في الجنة. أما الأدلة على الحوض من السنة فبلغت، يعني ما بلغت يا مشايخ، تراها تجاوزت حد التواتر، تجاوزت حد التواتر بالمعنى الصحيح. أحاديث الحوض رواها أكثر من خمسين صحابي. العيني في شرح صحيح البخاري تعقب هذه الروايات وجمعها كلها. أكثر من خمسين صحابيا رووا أحاديث الحوض بروايات متعددة. يعني تذكرون تقدم معنا قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فأحاديث أثبات الحوض متواترة، وفي الكتاب أيضا في القرآن ما قدمنا من الإشارة إليه. ولهذا قال أبو جعفر رحمة الله عليه بمثل ما عبر عن المعراج، قال: والحوض حق، يعني أن وجوده يوم القيامة حق. وعلى أنه كيف يؤمن به المسلم؟ يؤمن به أن الحوض حق، وأنه على الصفة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي معنا أو نذكره الآن. الحقيقة هناك طوائف على رأسهم المعتزلة ومن تأثر بهم بعد ذلك من الخوارج والروافض ينكرون الحوض، ينكرون حوض النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا صريحا. وإنكار المعتزلة له إنكار عقلي محض، يعني لا معنى للشرب عندهم في ذاك الموقف. فإذا استغنى الإنسان عن الأكل فيستغنى الإنسان عن الشرب. ثم لهم دليل آخر هو مشترك بينهم وبين بعض أهل السنة والجماعة، الذين خالفوا في موضع الحوض، سيأتي معنا أين موضعه. فقالوا أن الورد الحديث أن الحوض يغذى من نهر الكوثر في الجنة، وأنتم تقولون أن الحوض قبل الصراط، يعني بين الحوض وبين الجنة النار، فهذا يدل على أن الحوض ليس موجودا على الصفة التي تذكرونها ويتأولونها. الرافضة وافقوا في الحوض، قالوا الحوض موجود للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن خالفوا في من يذاد عن الحوض، فقالوا أن الذي يذاد عن الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر اليسير. والخوارج مثلهم كفروا أكثر الصحابة، فزعموا أن الحوض خاص بمن اعتقد معتقدهم، كما زعم الرافضة أن الحوض خاص بمن اعتقد معتقدهم. وعلى هذا نقول أن الإيمان الصحيح بالحوض لا يكفي أن يؤمن الإنسان بأن الحوض موجود يوم القيامة، لا، الرافضة يؤمنون والخوارج يؤمنون بذلك، ولكن يؤمن به على الوصف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء مسألة لمسألة الذود وسنأتي عنها، يؤمن أنه يذاد عنه من أحدث في الدين، كما جاء النص صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة الحوض نقف فيها سريعا مع أربعة مسائل والوقت انتهى، لكن ترى بنمدد شوي لما بدأ إلا متأخرين. أول شيء نؤمن قول أبو جعفر رحمة الله عليه: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، أي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم به غياثا لأمته. فقوله غياثا لأمته يدل على أن هذا الحوض أكرم النبي صلى الله عليه وسلم ليغيث أمته من العطش، وإغاثة الأمة من العطش يكون في أشد الأوقات التي تحتاج فيها إلى العطش أو تحتاج فيها إلى الماء، وهذه تكون بعد الحبس الشديد في عرصات القيامة في والزمن الطويل، فهذا أشد ما يكون، ودنو الشمس، هذا أشد ما يكون الإنسان فيه حاجة إلى الغوث بالماء. فقوله غياثا لأمتك أنه يشير فيه إشارة إلى موضع الحوض، وأن الحوض يكون قبل الصراط، وهذا فيه خلاف بين في دائرة أهل السنة والجماعة، أين موضع الحوض؟ هل هو قبل الصراط، قبل اجتياز الناس للنار، أم بعد ذلك؟ جمهور أهل السنة على أن الحوض قبل ورود الصراط، وتعليلهم لذلك ما ذكرناه، بأن هذا الوقت هو أشد وقت يكون الناس في حاجة فيه إلى الماء، فيكون هو موضع الغوث الذي يغاث الناس فيه. ولهذا ابن عبد البر ذكر، نعم هذا قرطبي، عفوا قرطبي، له كلام في ذلك، قال: والمعنى يقتضي هذا، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فإذا وافوا الموقف وطال بهم فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما فيه ذهاب ظمئهم، وهذا يناسب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض في هذا الموضع. القول الثاني قالوا: لا، أن هناك حوضات، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، وهذا قال به بعض أهل السنة والجماعة، واستدلوا عليه بما قدمنا أن الحوض ورد، ثبت في الحديث الصحيح أنه يغذى من نهر الكوثر، وهذا يناسب أن يكون بين النار والجنة، ولكن حقيقة يعني هذا التحكم وتصور لأحداث الآخرة على وفق التصور الدنيوي القاصر، فإن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، فلا يقال باستحالة أن يغذى الحوض من الجنة ولو كانت النار بينه وبين الجنة. فيعني على هذا فالأقرب أن الحوض يكون قبل الصراط. لماذا؟ هناك دليل صريح على ذلك، وهو أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد عليه أناس من أمته فيذادون عن الحوض، يمنعون عنه، وفي لفظ فيؤخذ بهم إلى النار. فلو كانوا قد اجتازوا النار واجتازوا الصراط فلا يقال أنه يرجعون إلى النار، فإن من اجتاز الصراط فقد اجتاز النار قطعا. وعلى هذا فنقول الأقرب والأولى أن الحوض قبل الصراط، والمسألة حقيقة ليست مسألة قطعية في الاعتقاد فيها. أيضا في قول أبي جعفر رحمة الله عليه أكرمه الله به، أي أن الله أكرم نبيه به، فيه إشارة إلى أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا حق، النبي يختص بحوض صلى الله عليه وسلم. ولكن هل لا يوجد حوض إلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة الأمر محتمل، لأنه قد ورد عند الترمذي عن حديث سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. هذا الحديث صريح أن لكل نبي حوض، لكن هذا الحديث لما رواه الترمذي قال بعده: حديث غريب. وهذه صيغة تضعيف، وإن كان الألباني رحمة الله عليه صحح الحديث. والسفاريني رحمه الله تعالى يقول: ورد في بعض الأخبار أن لكل نبي حوضا إلا صالح عليه السلام، فإن حوضه هو ضرع ناقته. فالمسألة محتملة على صحة هذا الحديث، فإن قيل بتصحيحه فإن لكل نبي حوضا. المسألة الثالثة أن السنة وردت ببعض صفات الحوض، أذكرها سريعا يا مشايخ عشان الوقت. أولا، وردت السنة بإثبات شكل الحوض، فإنه مربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضه شهر وطوله شهر، وهذا يدل على أنه مربع الأضلاع، بل ورد هذا مصرحا به عند الهيثمي، فقال صلى الله عليه وسلم: طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء. وورد في بعض الحديث أن طوله وعرضه كما بين المدينة وبيت المقدس، وعند مسلم ما بين ناحيتي الحوض كما بين صنعاء والمدينة، والمسافة على كل حال في كل هذا تقدر بشهر طولا وعرضا. أيضا من صفاته صفات آنيته، فورد في حديث أن آنيته كنجوم السماء، وهذا يعطيك صفتين لها: الكثرة، أن آنيته كثيرة لأن نجوم السماء كثيرة، والوضاءة والإبراق، لأن نجوم السماء فيها وضاءة وإبراق، فتكون آنيته على هذه الصفة. أيضا وردت السنة بذكر صفة مائه، وأنه أشد بياضا من اللبن كما ثبت في الحديث، وأحلى من العسل، وفي لفظ أشد بياضا من الورق أي الفضة، ورائحة مائه كرائحة المسك، وغير ذلك من الصفات لا نطول عليها. الأمر الأخير أن الذود عن الحوض يوم القيامة، وردت السنة بأنه ذودان. الذود الأول يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يذود الناس، وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود عن الحوض من ليس من أمته، الناس عطاشة فيردون على الحوض، فيمنع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رحمة بأمتك، يمنع صلى الله عليه وسلم غير أمته أن يرد عليه الحوض. ففي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنك، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، يعني كما يمنع الرجل الآخر أن تختلط فأنا أمنع الأمم الأخرى إلا أنتم. قالوا: يا نبي الله، تعرفنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا الذود الأول يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الذود الثاني لا يفعل ويستنكره النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لا يعلمه عليه الصلاة والسلام، وإن كان أخبر به. يقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة مختصرا، يقول أن الناس يريدون عليه الحوض، وأمته تريد عليه الحوض، فيذاد بعضهم عن الحوض، فأقول: يا رب قومي قومي. وفي رواية: أصحابي. وفي رواية لأنس في الصحيح: أصيحابي أصيحابي. فينادى: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن هذا ذود من غير النبي صلى الله عليه وسلم. أقف هنا بقي مسائل، لكن نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم يا مشايخنا. جزاكم الله خيرا شيخ. جزاك الله خيرا يا أخي سعيد، أخوان خير الجزاء ووفاء. شيخ لا تصحيح أو إفادة، تفضلوا الله يحسنكم. جزاك الله خير شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بارك الله فيك. إبراهيم عندك إضافة؟ لا لا لا أبدا، أقول جزاكم الله خير لما قدمت، ثابكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.